سجلت عمره. نعم. واستمر ولا ما استقبل. ها؟ استمر استقبل. إيه. خذ يا عبد الهادي. أشيخ. أنت ما استقبل. أم الشيخ محمد. نعم. السلام عليكم. الشيخ محمد. اللي تجارة السجائر حلال أم حرام؟ لا حرام. تجارة. إيه. تجارة بيح. يعني تجارة. تجارة حرام. بس كل واحد بس كذا عليك. لا تفكر المكره. كل شيء أم محمد. أحنا استمرنا من أول لا قبل العشرة. واتكفنا. نعم. نعم. كذا مثلا يوم العيد يعني نحن طواف ان شاء الله. ايه كل من يعتمر لازم يطوف. يعني عند النهاية. مثلاً كل من يعتمر لازم يطوف. اما المعتمر. طفنا مثلا اذا اما جينا. طواف الوداع. طواف الوداع لا بد منه. لا بد منه. نعم. يوم العيد. اذا ما تمشي. اذا ما تمشي. اذا ما تمشي. اي وقت. لازم العام والسنة هذه الدخول في الممنوع جوا الحرم حرام. تحت الآية تحت أمام الآية والأمر المطلوب. طيب وذكرت دائما قاعدة غير مكان هذا إنه الحكم يجب معناته وجود العدوان. إذا وجد علة وجد علة ويوجد حكم. ثبت علة ثبت حكم. حتى وجد ذكرت بحد الشراكة حتى الموية هذه اللي أنت تطولها إذا ثبت علة صار منها طارة يبيح شربها ويبيح طارة. وش السؤال؟ السؤال إذا ثبت علة التوصيف الحرام ووصف أنت ما توصف لكن جعلك هو وصف. لا انت على نفسك ما حد يدري عنك. هو لا لا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ما يجوز. ايش سؤال ترى فيه سؤال ولا خاص؟ لا لا خاص الله لا حرص. هم اذنوا لي يدخلون اكل. هم اذنوا نفسهم. اذنوا لي يدخلون اكل بس خفيف. هم اذنوا نفسهم. الحمد لله. صحيح. صحيح. ما دام اذن ولا هل المسجد يجوز؟ الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإننا تكلمنا في الليلة الماضية على مسائل هامة بالنسبة للطلاق، وذكرنا أنه يجب على الإنسان أن لا يتعدى حدود الله فيه، وأن يطلق للعدة. ارفع صوت ارفع صوت وأن الطلاق للعدة يكون على وجهين لا ثالث لهما، أي نعم، أن تكون حامل أو أن تكون طاهرا من غير جماع. أن تكون حاملا أو طاهرا من غير جماع. طيب إذا طلق امرأته وهي حائض لا أسألك عن الطلاق، هل هو طلاق للعدة أو لا للعدة؟ فيكون حراما، يكون حراما. طيب إذا طلقها في طهر جمعها فيه فليس للعدة وحرام هو أم حلال؟ طيب أسألك إذا طلقها حاملا أسألك هل هو للعدة أو لا للعدة؟ يا إخوان المسألة يقع أو ما يقع أتركها ما تكلمت فيها أمس. طلاق الحمل هو للعدة. طلاق للعدة فيكون حلالا أو حراما؟ يكون حلالا. طيب ما هو الطلاق الذي ليس فيه عدة؟ إذا عقد عليه ولم يدخل عليها. إذا طلقها ولم يدخل عليها ولم يخل بها. طيب استذكرنا أن المطلقات بالنسبة للعدة على أربعة أقسام. اليائسة. والصغيرة التي من هي اليائسة؟ التي لا يأتيها الحيض. التي لا يأتيها الحيض هكذا؟ أو الصغيرة. لا. نعم. أسرع. المرأة الكبيرة. لا أريد المثال. من هي اليائسة؟ وبعدين مثل. التي بس ها؟ لا نعم صح، التي لا تحيض ولا يرجع عود الحوض الحيض إليها، التي لا تحيض ولا يرجع أن يعود الحيض إليها، هذه اليأس. مثل الكبيرة، مثل الكبيرة والتي استؤصل رحمها كما قال الأخ. طيب ما عدتها؟ عدتها 13. الدليل، الدليل قوله تعالى واللائي يئسن من محيض من نسائكم إن ارتبتم، إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. بس صف على هذا، هذا المطلوب، اصرف. طيب إذا كانت المرأة لا يأتيها الحيض لصغرها، نعم هذه أظن القسم الثاني، إذا كانت لا يأتيها الحيض لصغرها وطم... لها تعتد ثلاثة، تعتد ثلاثة أشهر. الدليل واللائي لم يحضر. أحسنت. طيب إذا كانت المرأة تحيض فما عدتها؟ ثلاثة؟ ثلاثة حيض. الدليل استمع، أظن ما ذكرت لكم دليل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أحسنت. قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب إذا كانت لا تحيض لكن يرجى أن يعود الحيض إليها، تنتظر حتى يعود الحيض إليها ثم تعتد. أحسن، بارك الله فيك. أحسن، تنتظر حتى يعود الحيض إليها فتعتد به. مثاله، المرضع، فإن الغالب أن المرضع لا تحيض، فلو طلق زوجته وهي ترضع وبقيت سنتين أو ثلاثا تنتظر حتى يعود الحيض وتعتد بثلاث حيضات، فتنتظر حتى يعود الحيض فتعتد بثلاث حيضات. طيب ما هو الدليل على هذا؟ لأن بعض الناس حتى من طلبة العلم يظنون أن المرأة التي ترضع ولا يأتيها الحيض تعتد بثلاثة أشهر، وهذا لا شك أنه جهل، فإن الحائض يجب، فإن التي ترضع يجب أن تنتظر حتى يعود الحيض ولو بقيت سنة أو سنتين في العدة. طيب إذا قال قائل ما الدليل؟ من يعرف الدليل؟ عموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، استثنى الصغار واستثنى اللائي يئسن من المحيض واستثنى من لم يدخل بها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فبقيت المرأة التي ارتفع حيضها، المرأة التي ارتفع حيضها لسبب يرجى معه أن يعود الحيض بقيت داخلة في عموم قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب هل الطلاق يملك فيه المطلق الرجعة؟ نقول أحيانا يملك، هذا درس جديد، أحيانا يملك وأحيانا لا يملك. فإن كان الطلاق على عوض، أطلني في زن أسنى، فإن كان الطلاق على عوض، إن كان أجمع هذا، فإن كان الطلاق على عوض تبذله المرأة أو وليها أو غيرهما قليلا كان أو كثيرا فإنه لا عودة لزوجها عليها إلا بعقد جديد. خذ هذا القسم، إذا كان الطلاق على عوض تبذله المرأة أو وليها أو غيرهما قليلا كان أو كثيرا فليس للزوج عليها رجعة إلا بعقد جديد كان الشروط. مثاله، قالت امرأة لزوجها أنا أعطيك 1000 ريال وطلقني، فقال نعم وطلقها على 1000 ريال، هل يملك الرجوع؟ لا يملك الرجوع حتى في العدة. لو قال أنا رجعت وخذي 1000 ريال اللي أعطيتيني، نقول ما في رجوع. الدليل قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني في العوض الذي تفتدي به نفسها. ولو كان يملك الرجوع لم يكن لهذا العوض، لم يكن في هذا العوض ابتداء، لأن المفتدي بالشيء عن الشيء معناه أنه ملك المعوض لما أعطي العوض. طيب، إذا قال قائل: لو تراضى الزوج والزوجة على الرجوع مع بذل العوض، نقول لا بأس إذا تراضيا، لكن بشرط أن يكون هناك عقد جديد ومهر وشهود، كأنه يتزوجها الآن، كأنه يتزوجها الآن. ثانيا، إذا كان الطلاق آخر تطليقات 3، يعني بأن طلق زوجته ثم راجع، ثم طلق ثم راجع ثم طلق، هذه الطلقة 3، فلا رجوع له عليها. وهنا لا رجوع له عليها ولو رضيت، ولو رضي وليها، لا تحل له إلا بعد أن تتزوج زوجا آخر، لقول الله تعالى: الطلاق 2، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال بعد ذلك: فإن طلقها، أي بعد 2، وهذه الطلقة هي 3، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، أي الزوج الثاني، فلا جناح عليهما أن يتراجع، أن ترجع إلى زوجها الأول، لكن بعقد جديد ومهر وشهود، كأنه يتزوجها الآن. فصارت المطلقة 3 بائنة من زوجها بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد عقد، إلا بعد زوج يتزوجها بنكاح صحيح. طيب، فإن قال قائل: لو اتفق الزوج الأول مع زوج آخر على أن يتزوجها، وقال: تزوج المرأة التي طلقتها وأنا أعطيك المهر، ولكن إذا دخلت عليها وجامعتها طلقها حتى ترجع إلي، فهل تحل لزوجها الأول؟ الجواب: لا، لا تحل للزوج الأول ولا للزوج الثاني، لأن نكاح الزوج الثاني نكاح تحليل لما حرم الله عز وجل، وتحيل على محارم الله، والتحيل على تحليل ما حرم الله باطل. ولهذا جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له، وسمى المحلل التيس المستعار، يعني كأنه تيس المستعير ليقرع العنز ويردها. فهذا النكاح الثاني الذي كان نكاح تحليل لا يحل، لا يصح، ولا تحل به الزوج للزوج الثاني، ولو طلقها لم تحل للزوج الأول. طيب، فإن قال قائل: لو تزوجت زوجا آخر بدون تحريم، بدون قصد التحريم، وطلقها قبل أن يجامعها، فهل تحل للزوج الأول؟ الجواب: لا، لا تحل. كيف لا تحل وقد قال الله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره؟ نقول: لأن السنة دلت على ذلك. فإن امرأة رفاعة القرظي طلقها زوجها 3 مرات، وتزوجت بعده عبد الله بن الزبير، ثم جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، وقالت بثوبها هكذا يعني ليس بشيء لا يقوم ذكره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي أسيلته ويذوق أسيلتك. ولا يتحقق هذا إلا بالجماع، إلا بالجماع. إذن لا تحل للزوج الأول إلا بعد أن تتزوج زوجا آخر بنكاح صحيح ويجامعها، ثم إن شاء بعد طلقها وإن شاء لم يطلقها. طيب وش بقي علينا؟ المطلقة قبل الدخول ذكرنا أنه ليس عليها عدة، أليس كذلك؟ وإذا لم يكن لها عدة فلا رجعة، من يوم يطلقها تملك نفسها، لأن الرجوع إنما يكون في العدة ولا عدة لمن طلقت قبل الدخول. والدليل على أن المراجعة إنما تكون في العدة قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى أن قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. كم هؤلاء؟ ثلاث، المطلقة بعوض، والمطلقة آخر ثلاث تطليقات، والمطلقة قبل الدخول. كل هؤلاء ما فيه رجعة. المطلقة بعد الدخول على غير عوض هذه فيها رجعة للآية الكريمة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وأما الفسوخ التي تثبت لوجود عين أو فوات شرط فإنه لا رجعة فيها، لا رجعة فيها إلا بعقد جديد، لأن الفسخ ليس بطلاق. الفسوخ التي تكون التي تحدث إما لوجود عين أو فوات شرط فإنه ليس فيها رجوع، ليس فيها مراجعة. لماذا؟ لأنها ليست بطلاق. مثال ذلك امرأة اشترطت على زوجها شيئا معينا، قالت له إنه لا بد أن يأتي بمهر قدره 20,000، فلم يأتي إلا بمهر قدره 10,000، ثم صار يماطل بالعشرة الباقية، فلها في هذه الحال أن تفسخ العقد، لها أن تفسخ العقد، لأنه فات شرط من الشروط التي اشترطته على زوجها. أما وجود العيب فرجل تزوج امرأة ولما دخل عليها وجدها عمياء لا تبصر، هذا عيب ولا غير عيب؟ ها؟ عيب، فله أن يفسخ العقد. أو هي تزوجت برجل فوجدته أعمى ولم تعلم بعماه، فلها أيضا أن تفسخ، هذا لوجود عين. هذا ليس فيه رجعة لأن الفسخ ليس بطلاق، وقد قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن وبعولتهن أحق بردهن. ولعلنا نقتصر على هذا القدر مما يتعلق بالطلاق لننتقل إلى ما سمعناه في هذه الليلة من الآيات التي قرأها الأئمة. ولكن قبل أن ندخل هذا الموضوع نود أن نسأل ما الأحكام التي تترتب على موت الزوج قبل أن يدخل على امرأته؟ نعم ثبوت الميراث، ثبوت العدة، الصداق، لها الصداق. ثبوت الصداق كاملا. أحسنت. يعني إذا عقد إنسان على امرأة ومات عنها ثبتت هذه الأحكام. أولا أنها ترث منه ميراثا كاملا، وثانيا تستحق إيش؟ المهر كاملا، الصداق كاملا، وثالثا عليها العدة، لأننا ذكرنا أن مسألة الموت ليست كمسألة الحياة. نعم. ما تحتد عليه؟ معلوم إذا صار عليها عدة لا بد أن يكون عليها إحداد، لا بد أن يكون عليها إحداد. أما الذي أريد أن أتكلم عليه في هذه الليلة مما يتعلق بقراءة الأئمة فهي قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهنا بين الله تعالى أن الإنسان من حيث هو إنسان هلوع، وفسر الهلع بقوله إذا مسه الشر إيش؟ جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إن مسه الشر لم يصبر بل جزع وتسخط، وإن مسه الخير منع الخير وصار بخيلا به، سواء كان هذا الخير مالا أو جاها أو علما. إلا من اتصف بهذه الصفات، المصلون الذين هم على صلاتهم دائمون، وفي آخر الآيات والذين هم على صلاتهم محافظون. فذكر الله الصلاة في أول الصفات وفي آخر الصفات، وهذا دليل على العناية بها. ووصف هؤلاء المصلين بوصفين بالنسبة للصلاة، أنهم دائمون عليها ومحافظون عليها، دائمون لا يتركونها، محافظون عليها لا يفرطون في شيء من واجباتها وسننها ومكملاتها. وذكر الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ومن هذه الحقوق بل أعظم الحقوق على الإطلاق حق الزكاة. حق الزكاة الذي يأتي الشيطان إلى الإنسان فيحاول أن يلقي في قلبه البخل حتى لا يؤدي الزكاة، كما أن الشيطان يأتي إلى الإنسان ويلقي في قلبه أن لا يصلي أو أن يصلي صلاة النقص، لأن الزكاة من أركان الإسلام، والشيطان لا يريد من بني آدم أن يأتوا بأركان الإسلام، ولهذا تجد الإنسان يحمر ويصفر لإخراج الزكاة، لكن تأتيه وليمة لا داعي لها فيخسر عليها أكثر مما يجب من الزكاة في ماله بدون أي مشقة على نفسه. ولا شك أن هذا من الشيطان، أن يكون الإنسان كريما بما لا يلزم بخيلا بما يلزمه. بل إني أقول تجد الواحد منا في الصدقة يهون عليه أن يتصدق بمال كثير، لكن في الزكاة يصعب على نفسه أن يؤدي الزكاة. تجد يزكي بعشرة ريالات 20 ريال ما يهمه، تقول له عليك زكاة في 100 ريال ونص، ريال ونص يشق عليها أن يخرج ريالين ونص، فإنما هو متصدق بكم؟ 10 أو 20. لماذا؟ لأن الشيطان حريص على بني آدم أن لا يقوم بما أوجب الله عليه. مع أني أقول إن الزكاة أفضل من الصدقة، ودليل ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فركعتان من الفريضة أفضل من 1000 ركعة من النافلة، لأنها أحب إلى الله عز وجل، ولولا أنها أحب إلى الله ما ألزم الله بها العباد. التطوع جعل أمر إليهم، الفرض ألزمهم به، وهذا يدل على أن الله يحب الفرائض. والزكاة تجب في عدة أموال،